سامعين شعر واحد او اثنين او اي حاجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. سورة السجدة لا خلاف فيها بين حفص وشعبة. سورة الأحزاب أول خلاف آية 10 الظنون، وآية 66 الرسول، و 67 السبيل. طبعا الظنون والرسول أو السبيل، في ناس حذفت الالف دي واصله دين عن روى، يعني حفص وابن كثير والكسائي وخلف العاشر، لان اعتبرها فاصله لما يقف عليها، لما يوصلها ليست فاصله، فاصله عن زي القافيه من الشعر، يعني يا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ولا المنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فكلها ماشيه القافله قافيه ايه الف كده، حكيمه خبيره وكيله. فكذلك الظنون والرسول والسبيل على الفاصله، عنها زي قافيه الشعر. طبعا شعبه والمدنيان وابن عامر اذنتوها في الحالين على انها فاصله. حفص وابن كثير والكسائي وخلف العاشر اثبتوها وقفا، بقت فاصله وقف، لكن ان وصلنا نحذفها لانها ايه اصبحت ليست فاصله وصل. باقي القراء حذفوها في الحالين على الاصل، قالوا الظنون الرسول السبيل، زي ايه 4 وهو يهدي السبيل، جاءت على الايه على الاصل. فنقرا لشعبه: اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وصلا: وتظنون بالله الظنونا هنالك. طبعا حفص إذا وصل يحذف الألف، إذا وقف يثبت الالف على انها فاصله، قلنا وقفا وصلا اصبحت ليست ايه فاصله. فحفص وصلا يقرا: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبالمثل الرسول والسبيل ايه 66 67. الايات دي نزلت في غزوه الاحزاب، والاحزاب حزب وحزب وحزب، احزاب حزب المنافقين، حزب الكفار، حزب غطفان وسقيف، حزب اليهود، اتجمعوا كلهم للقضاء على المسلمين. جاءوكم من فوقكم اللي هم الاحزاب، حزب الكفار واليهود وغطفان وسقيف، ومن اسفل منكم يهود بني قريظه خانوا عهد النبي. لان لو تمثلنا ان المسلمين هنا في النصف، امامهم الاحزاب، خلفهم يهود بني قريظه، فهم امنين او مدين امان ليهود بني قريظه في الخلف، لان عندهم حصون ولا يمكن يفتحوها لانهم عاملين عهد مع النبي، ولو خانوا النبي يبقى يستحقوا ما يجرى لهم بقى. طب نعمل ايه على الاحزاب واحنا مش قادرين عليهم؟ وده الكلام ده سنة 5 هجرية، سنة 2 هجرية كانت غزوة بدر، 3 هجرية كانت غزوة أحد، 5 هجرية كانت غزوة الأحزاب بعد طرد يهود بني قينقاع عبر النضير. فقلبوا إيه؟ كفار، وقلبوا غطفان وسقيف، وجم ليقضوا على المسلمين. فالنبي عمل إيه؟ خندق، فتسمى غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وطبعا ما حدش قدر يقتحم الخندق، واللي اقتحم الخندق زي عمرو بن هود ومعه قتله سيدنا علي وده قصة طويلة بطول شرحها. المهم لم يجرؤ أحد على اقتحام الخندق بعد عمرو بن لود الذي كان يعد في الفرسان بألف فارس أو كما قيل. المهم ما الحل إذا يهود بن قريظة خانوا العهد وحيدخلوا الأحزاب من عندهم بعد حصار قرابة الشهر؟ طبعا مش وقت نشرح سيرة لكن عايزين نفهم المسألة الآية دي جت إزاي. فربنا بيتكلم على المسلمين ومن عليهم يقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وأرسلنا عليهم جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون إيه بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم الأحزاب ومن أسفل منكم يهود بن قريظة خانوا العهد وهيفتحوا الحصون وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والزلزلة نوعان مادية ونفسية. الزلزلة المادية زلزال الأرض رجة الأرض بعض البيوت تهدم يحصل خراب لكن الزلزلة دي الزلزلة المادية دي إن صبرتم أجرتم أمر الله نافذ ما صبرتم خسرتم أمر الله نافذ. ولكن هينا بالمقارنة بالزلزلة النفسية زلزلوا الله يصور الزلزلة هنا زلزالا شديدا ولا تفصل الفعل عن الفاعل وعن القائل. بالمثل أيضا الزلزلة النفسية حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله زلزلوا حتى يقول الرسول يعني في مكة زلزلوا زلزلة نفسية. أنا أقصد أقول ماذا يفيد إذا كسرت العالم وخسرت نفسك إذا زلزلت من جواك أصبحت خربان وأصبحت موسوس وأصبحت قلق. يعني المسألة فيها فهم عميق للمسألة. المنافقون زادوا وغطوا بقى وقالوا إيه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعدنا هنملك الشرق والغرب وقصور قصر وقيصر فين مش لاقيين ناكل. ومش بس كده أرادوا الهروب وقالوا يا أهل يثرب لما قام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا أدينا فروا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لو الأحزاب قالوا بندخل من عندكم كانوا دخلوه. وفي قراءتين لأتوها أعطوها أو لأتوها جاءوها هم نفسهم اللي جاءوا بالفتنة دي وحاولوا وساعدوا الأحزاب واليهود والقضاء على المسلمين فضحتهم بقت بجراجل اليهود المنافقون دي. طبعا بالعكس بقى المؤمنون لما رأوا المؤمنون الأحزاب يهجمون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. والله وعد بإيه؟ الله وعد بالإيه؟ إن مع العسر يسرا. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله. والرسول وعد بإيه؟ واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يبقى الفرق إيه؟ طبعا ربنا ما تركش المسألة لكن واحد اسمه نعيم بن مسعود من غطفان وثقيف من الأحزاب أسلم وأسلم في السر وذهب للنبي وقال له رسول الله لأحد يعلم بإسلامي فمرني بما شئت. قال له إنما أنت واحد يعني تعمل إيه يعني خذل عن إن شئت. ولكن كان بمثابة ناس عبد الله مسعود ربنا بارك فيه وكان حاجة عظيمة جدا. راحوا وقعهم في بعض قال اليهود من قريظة اللي هيفتحوا الحصون ودخلوا الأحزاب خلاص على المسلمين. قال لهم على ما اتفقتم أن العدد الوحيد هو محمد هندخل الأحزاب وندخل معاه نخلص على محمد. قال لهم طيب إن تركوكم هرجعوا لبلادهم إن تركوكم يفعل معكم محمد كما فعل مع من سبقوكم من اليهود يجلوكم عن المدينة ما الحال؟ هم أخافهم ولعب الفرفع وقال لهم ماذا ترى؟ قال لهم أرى أن تؤمنوا أنفسكم. يعني تؤمنوا أنفسكم يعني تطلبون رهائن وطبعا طالما عندكم رهائن لن يتركوكم لمحمد فاطلبوا مثلا 70 من الرهائن اطلبوا ابو سفيان وراح للاحزاب من انا؟ انت من احبابنا من اطفال سقيف الاحزاب. قال لهم على ما اتفقتم؟ قالوا سندخل من حصون بني قريظه. قال لهم ان بني قريظه احست بخطئها مع محمد وارادت ان تكفر عن خطئها، فستاخذ منكم رهائن تسلمها لمحمد ليقتلها. فإذا طلب منكم رهائن لا تعطوه، إذا طلب منكم رهائن إيه لا تعطوه. ما تقول؟ قال اكتموا عني وتبينوا الخبر، اكتموا عني وتبينوا الإيه الخبر. المهم حتى لو طير يعني أبو سفيان مع الأحزاب راحوا لبني قريظة افتح الحصون. قال لا عندك هات رهائن. ابن أبو الحقيق قال له وكذا وكذا، قال وانت من الرهائن، وراح مدخله قفل الحصن يلا. المهم ربنا لم يترك المؤمنين هكذا، لكن بيبين لنا الأسباب، وإن رب الأسباب موجود، وإنه لا تحسبن الله غافلا. بقول الكلام ده عشان اللي ملوش تاريخ ملوش ماضي ملوش حاضر ملوش مستقبل، فلازم نفهم المسألة. جاءت الريح أقلعت الخيام، وأبو سفيان رئيس الأحزاب قال إني راحل، ومن أراد أن يرتحل ها فليرتحل. من يجلس ها بعد رحيل أبو سفيان؟ فالريح هي كانت السبب، وإذا كان صلى الله عليه وسلم نصرته بالصبا وهلكت عاد بالدبور. ريح الصرصر بتاع عاد سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، تنزع الناس كأنهم عجاز نخل منقعر، تنزع الناس وتنزلوا كده كالبصلة. المهم جاءتكم جنود الأحزاب فأرسلنا عليهم ريح، وأرسل أي جنود لم تروها. هم اعتزوا بمن؟ اعتزوا بالعزيز، فأعزهم العزيز. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فإن ابتغينا العز في غير الله وفي غير الإسلام أذلنا الله. لابد أن نعتز بالإسلام. اكتبوا هذا الكلام، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. تعتز بميت عزك هيموت بيه وهيموت معاه. اعتز بالعزيز. أنا بقول الكلام ده ليه مقدمة للإيه؟ للشرح الذي سيأتي. أيضا انتهت بغزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وأورثكم أرض اليهود وديارهم وأموالهم، يهود بن قينقاع وبن النضير وبن قريظة، وأرضا لم تطئوها بأقدامكم هي خيبر. وخيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. ومسألة خيبر دي ولا في الأحلام. خيبر من أكبر الأراضي، وعندهم اكتفاء ذاتي، وعندهم 7 حصون واستعداد للحرب 100 سنة، وهم لو جلسوا خلف الحصون 7 حصون من التعبان اللي بيحاصرهم 1400 مسلم يحاصروا جيش قوامه 10,000 واستعانوا بالقبائل، غطفان الصخيف اديتهم 1000، 11,000 من خيرة المقاتلين، ومعاهم 7 حصون، ومعاهم أرض من أجود الأراضي، وعندهم اكتفاء ذاتي، واتفتح حصن ورا حصن ورا حصن، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطئوها بأقدامكم ولا في الأحلام. 1400 والحصون متينة. وسيدنا النبي يقول غدا أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله، كله يجتهد في العبادة، يقول لهم علي، يقول علي أرمد يا رسول الله، يدخل فيها فيرى بها أكثر من الأخرى ويحتال ليفتح الحصن. لو الحصن اتفتح الباب يدخل 5 6 10 11,000 مقاتل، ده كل واحد ألقامه حجر لمات. لكن سبحان الله حصن خلف حصن يفتح في خيبر، وذلك في 67 وقفوا على قبر صلاح الدين وقالوا قم يا صلاح الدين اليوم بيوم خيبر. وفي 67 كنا بنعمل ايه بقى؟ بين الجنود صورة عبد الحليم وصورة ام كلثوم. وطبعا في الحرب جابوا البنات، بنات حلوه وجميله، ها تغازل الايه العساكر. وطبعا العسكري ها تقوم الحلوه تروح بالخنجر في ظهره. ودي كانت حرب 67، كانت حرب، كانت خيبه، كانت نكس. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الخلاف الثاني في السوره، سوره الاحزاب، ايه 13، مقام ومقام، وبيوت بيوتنا بيوتنا، يكسر شعبه ومعها ابن عامر وحمزه كساء وخلف وابن كثير وقالون، والباقي يضم كحفص. ومقام حفص منفرد بالضم مقام، والباقي مقام. ومقام من أقام، ومقام من قام، يعني قام في المكان يبقى مقام، يبقى له مقام. مقام قام وأقام غيره، فلما أنا أقمت غيري يبقى لا بد أن أقوم أنا، يبقى فيها مكانة ومكان، يبقى فيها زيادة. والضم أسخر الحركات، وطبعا تأتي أحيانا زي استحاذة واستحوذة للتمكين من المسألة. فنقرأ لشعبة أولا ثم نقرأ الحفص آية 13. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ويقرأ حفص مقام وبيوتنا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وبيوت بيوت لهجات، ومقام من قام، ومقام من أقام. طبعا المنافقين بيقولوا، قال طرف من المنافقين يا أهل يثرب، ويثرب يعني خطأ، لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا خطأ عليكم اليوم. فواحد ضل الطريق وجلس في هذا المكان فسمي يثرب أو الخاطئ أو الضال. فكان المنافقون يكسرون من هذه الكلمة يا أهل يثرب، يا أهل الخطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء إلى الأحسن، فقال المدينة، المدينة، مدينة الرسول، المدينة المنورة. وانقلبت مدينة لأنه صلى الله عليه وسلم عمل فيها إصلاح، قال من أصلح أرضا فهي له، فكان فيه روح المنافسة للإصلاح، وتحولت إلى مدينة بعد أن كانت جبلين، كما قال الرجل الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم عزق في طم، لما قال يا رسول الله أهلك وقعت على معطي في نهار رمضان، فقال له عليك صيام 60 يوم، لا أستطيع، طعام 60 مسكين لا أستطيع، فأعطاه قفة فيها تمر، عزق فيها تمر، وقال له تصدق به. ذهب ورجع ثم قال يا رسول الله ما بين لبتيها من هو أفقر مني، يعني لم أجد من أفقر مني ما بين لبتيها بين جبليها، كانت عبارة عن الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم من أصلح أرض فيلة، فأصلحوا المدينة وبعد أن كانت جبلين أصبحت مدينة وسماها صلى الله عليه وسلم المدينة بدلا من يثرب. فالمنافقون كانوا دائما يتكلمون قلوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، كل القراء معنا حفص الوحيد يقول لا مقام لكم، يعني لا مكان ولا مكان، لا هتقدروا تقوموا في المكان ده بعد كده ولا تقوموا غيركم، انتوا عاملين الأحزاب هتخلص عليكم وبنو قريظة هيدفعوا الحصون ويقضوا عليكم ولا تقوم لكم قائمة ولا هيبقى لكم مقام مكان ولا مكانة ولا تقدروا تقيموا ولا تقيموا أحد ولا تقوموا أنتم، هذا معنى لا مقام لكم، فارجعوا واجبنوا وخافوا. ويستأذن فريق منهم النبي من المنافقين يقولون يا محمد إن بيوتنا عورة مكشوفة حتى لا تدخل من الأحزاب، نذهب لنحرس البيوت وما هي بعورة وما يريدون إلا فرارا. فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم ويفضحهم ويقول لو دخلت عليهم من أقطارها، لو الأحزاب لو دخلوا عليهم وسئلوا الفتنة والتجهيل هنا، لأن ممكن يعني كذا مكان وكذا موضع يسألهم فيوافقوا أنهم إيه يريدون خرابة يريدون جنازة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة لَلَّا بَتَّهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يعني ممكن أنت معك تفويض محمد لا يجاورونك تجليهم عن المدينة أو لنغرينك بهم فتحكم عليهم كما حكم على بني قريظة وقال من تريدون يحكم فيكم، فحكم سعد بأن تقتل الرجال وتذبح النساء والأطفال وتورث الأرض، قال حكمت بحكم الله الذي في التوراة على الخائن تدور الدوائر. المهم ولقد كانوا عهد الله من قبل يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول المنافقون قل لن ينفعكم الفرار يا منافقون إن فرارتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل يا منافقين ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم يا منافق يا معوق، معوق يعني وقف المراكب السيرة لا منه ولا كفت شره. قد يعلم الله المعوقين منكم والقالين الإخوانين هلم إلينا تعالوا اتقوا محمد ولا أتونا البأس إلا قليلا. الحرب جبناء وكانوا أشحة على المسلمين، أشحة عليكم بخلاء شدة البخل، فإذا جاء الخوف هجم الأحزاب يعني رأيتهم من الجبن ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف وذهب الأحزاب سلقوكم بألسنة، ألسنة حداد حداد أشحة على الخير، يعني يمنون عليكم لو لان عليكم ده كانوا حقلوا عليكم ده كانوا كذا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولك لم يؤمنوا. دول مش مؤمنين، فكرهم مؤمنين المنافقون ليسوا بمؤمنين، لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. والحط عند العربي مرض يصيب البعير يسمن ثم يموت، مرض يصيب البعير يسمن فيفرح صاحبه به ثم يموت، يمكن لو كان مريض وهزيل ومات يعني الفجعة تكون ايه بسيطة، لكن الفجعة اكبر عندما يسمن البعير وتراه حسنا ثم يموت، هذا هو الحط. فقال الله على المنافقين أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هؤلاء المنافقون يحسبون الاحزاب لم يذهبوا بعد، مع ان الاحزاب ذهبوا والرياح اقلعت الخيام وبسلطان قال اني راحل، لكن المنافقون من الجب يخافون ويحسبون الاحزاب لم يذهبوا، وان ياتي الاحزاب يهجمون مره اخرى يقولوا صدق الله ورسوله وما زادهم الى ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، ليس كلهم رجال، لا الرجل بالمواقف ليس الرجل بالذكوره، الذكوره شيء والرجوله شيء اخر. فطبعا فمنهم من قضى نحبه مات واستشهد ومنهم من ينتظر الشهاده وما بدلوا تبديلا، يجزي الله الصادقين بصدقهم. ورد الله الذين كفروا من الاحزاب بغزيهم لم ينالوا من المسلمين خيرا بالرياح، وكفر الله من القتال عن طريق وقعوا بعض الاحزاب مع يهود بني قريظة، وكفر الله من القتال بالريح قال سبحان اني راحل، وكان الله قويا عزيزا لانه اعتز بالايه بالعزيز، فمن اعتز بالعزيز اعزه العزيز. اجعل بربك كل عزك يستخره ويثبته، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك إيه؟ ميت. المهم، وأنزل الذين ظاهروهم ساعدوهم من أهل الكتاب من صياصيهم اللي هم بني قريظة من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب عن طريق نعيم بن مسعود أو نعيم بن مسعود، وكان جزاؤهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، الرجال تقتل والنساء والأطفال تزبى، وورثهم أرض اليهود بني قينقاع بني النضير وبني قريظة، وأرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها يا خيبر، وكان الله على كل شيء قديرا. الرعب سلاح عظيم جدا عند المسلمين، وصرت في الرعب مسيرة شهر، ودي ميزة لأمة محمد. لكن الآن لا يرعبنا أحد، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يغتفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا الرعب سحب منا لأن حل محله حب الدنيا. فالرعب ذكر في القرآن 5 مرات، 4 معرفة، 1 نكرة. النكرة لم يلت منهم رعبا، والمعرفة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. غزوة أحد، غزوة بدر: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سورة الأنفال والأحزاب: قذف في قلوبهم الرعب. غزوة بني قريظة وغزوة الأحزاب، ثم سورة الحشر: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وآسف للإطالة. الخلاف الرابع رأى المؤمنون. طبعا شعبة إذا وقف على رأى يميل الراء والهمزة، رأى إذا وصل للمؤمنون يميل الراء فقط، لأن الهمزة الألف محذوفة لإدخال السكنين، فيميل الراء فقط. أما حفص فيميل فلا يميل لا الراء ولا الهمز، لا وقفا ولا وصلا. طبعا أول رأى في القرآن رأى كوكبا، ثاني رأى في القرآن رأى القمر، ثم بعدها رأى الشمس. ورأى المؤمنون داخل رأى على ساكن، وجاءت في القرآن 6 مرات: رأى القمر، رأى الشمس، 2 في الأنعام، رأى الذين ظلموا، رأى الذين أشركوا، 2 في النحل، رأى المجرمون النار في الكهف، ورأى المؤمنون الأحزاب هنا. آية 22 نقرأ لشعبة أولا ثم نقرأ لحفص. آية 22: رئى لو وقفنا، ورئى المؤمنون إذا وصلنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقرأ حفص: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الخلاف الخامس آية 30 مبينة، اقرأ شعبة مبينة. ويذهب مع شعبة ابن كثير، وجاءت 3 مرات، يأتينا بفاحشة مبينة في سورة النساء وسورة الطلاق وسورة الأحزاب هنا آية 30. ومبينة اسم فاعل، ومبينة اسم مفعول. الفاحشة المبينة يعني الفاحشة واضحة، سرقت مثلا، وهذه هي السرقة، لكن سرقت ووضعت السرقة مثلا في الشنطة مثلا أو في دولاب أو هذا، فهذه السرقة تحتاج من يوضعها ومن يبينها؟ هذا معنى مبينة، اسم ايه؟ مفعول. يقرأ شعبة: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يقرأ حفص: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. مبينة اسم فاعل، مبينة اسم مفعول، بيان يبين، مبين مبين. الخلاف السادس: بيوتكن، يقرأ بكسر الباء بيوتكن شعبة، ومعه حمزة وكساء وخلف وابن كثير وابن عامر وقالون، والباقي حفص: بيوتكن. ونراعي الغنة. قبل أن أنتقل إلى آية 33، أعلق على يعني سأنبي من يأتي من كنا بفعشة، وقال يأتي بالتذكير ولم يقل بالتأنيث، لأنه مفترض المفاحشة لنساء النبي قليلة، فالتذكير للتقليل والتأنيث للتكثير، لكن عندما أراد التكثير قال وتعمل صالح. بيوت وبيوت لهجات عند العرب. آية 33 و34، نقرأ شعبة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. طبعا يقرأ حفص: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك وكنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بيوتكن شعبة: بيوتكن حفص. وما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة الشريفة. وإنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكيف بمن يلوث سمعة النبي؟ الاعتداء على سيدة عائشة، اعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتداء على الدعوة، اعتداء على الدين، اعتداء على كل مسلم، هذا إجرام. وخاصة أن برأها الله ولم تعترف ولم يعترف ولم يكن هناك قرينة ولم يكن هناك شهود. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم المصيبة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الخلاف الثامن: ترجئ شعبة، كسر الباء ابدال الياء همزة مضمومة، آية 51: وترجع يعني تؤخر. طبعا النبي خير نساء النبي لما طلبنا النفقة، قالوا كسرى وقيصر وربنا فتح عليك يعني. فخيرهن صلى الله عليه وسلم، تريدنا الله ورسوله والدار الاخره، يبقى ها ترضين بذلك، تريدنا الدنيا ومتعكنا وسرحكنا سراحا جميلا، وكنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا طلاقا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فرضينا بذلك. المهم بعدها قال الله الله ترجع من تشاء، تؤخر من تشاء، من ابتغيت، من عزلت، فوضنا لك الأمر. وهم رضينا بذلك. انت مسؤول عن دعوة ومسؤول عن الناس، فمسائل الحريم ومسائل لا بد ان ترضى كل واحدة. وتعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يظلم واحدة منهن، فترجع من ترجئها تؤخرها يعني، وتؤوي من تؤويها، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أذن ان تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن محمد. والكلام ده كلهن، والله اعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. فرضينا بهذه وبهذا التفويض، فجبر خاطر جبر الله سبحانه وتعالى خاطرهن، وقال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. يبقى في بقى ايه؟ جبر خاطر، لا يحل لك ان تتزوج بعد ذلك او تطلق، فمن ماتت او لا يمكن تاتي باخرى. لا يحل لك النساء من بعد، من بعد ان رضينا ويرضينا بما اتيتهن كلهن. فيقرا شعبه بهمزه مضمومه هكذا، ترجع من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وطبعا مع شعبة ابن عامر والمكي والبصريين والباقي حفص بياء. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. الخلاف التاسع آية 53 بيوت وبيوت. يقرأ شعبة بيوت بالكاس ومعه ابن عامر وابن كثير وقالون وحمد وكسر وخلف هكذا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. أقرأ حفص بالضم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذنكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ايه المعنى ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا ناس وكان عام العرس، فالناس جاءت قبل الميعاد طبعا نحياهم وجلس بجوارهم لن يأكلوا، لأن هو الذي يذبح ويشعل أهل المنزل صلى الله عليه وسلم وقود لنا. وإن ذهب يذبح وطبعا هيبقى منظره ذبح وعمله وهيقف يتفرجوا عليه، وإن شغلهم معاه من اللقمة نستخدم الرجل ضيفة، يعني هو قال لكم تعالوا الساعة كذا، تعالوا الظهر، تعالوا المغرب، جاءوا في الميعاد، لكن جاءوا قبل الميعاد وجلسوا وأكلوا وشربوا وجلسوا لم يقوموا، ناس جاءت أخرى تأتي وتمشي وهم إيه يجلسون. ألا النبي يدخل ويخرج؟ قال لهم يخرج، نستأنس بحديث النبي. ألا لذلك يجوز النبي فاستحي منه. نزلت الاتيكيت والذوق والادب، لا تخوفوا النبي الا ايه ان يؤذن لكم الى ايه طعام غير ناظرين اناء، يعني غير منتظرين تجهيز الاكل، اذا دعيتم فادخلوا اذا دعيتم فانتشروا. ولا مستانسين انا بحديث، مش انا مستانس حديث النبي، طب تاذي النبي، النبي عنده اعمال اخرى. لقد سقط شيخنا، خذ اللقط ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا اللقط سقط منكم، يعني لا نسمع شيئا. لا مستحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زوج أم ياسر، اسمعنا الصوت بارلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ طيب الشيخ لعله لا يسمع، ربما قطع عنده الصوت. شيخنا تسمع بارك الله فيك، شيخنا سعيد. طيب هل في إمكانية أن أقول له عن طريق السكايبي أم ماذا؟ خير إن شاء الله. طيب لعله لا يسمع إن شاء الله. عموما خير إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ماشي، احنا مش اتفقنا هنطلع على السكابين نقرا؟ قلت لكم اللي عايز لو عايزين تكملوا نكمل. انتوا اتفقتوا او ما ردتوش؟ قلت خلاص مش هنطلع على السكابين نقرا، انا تحت امركم، اتفضلوا اقروا بقى. يلا.